رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، فأفتى له أحد الإخوة أن هذا الطلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع مع العلم أن هذه الطلقة الثالثة له. استدل هذا الأخ بحديث لا تعدها شيئا، وقال هذا قال شيخ الإسلام والتلميذ ابن القيم، فلهذا الفهم صحيح، وماذا يفعل هذا الرجل وجزاكم الله خير؟ على كل حال اختلف العلماء في الطلاق البدعي، بعضهم يرى أنه لا يقع كشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، وجمهور أهل العلم على أنه يقع. وإن كنا نقول بأنه يقع، وهو الراجح لأبي عبد الرحمن الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل بحث جيد في حديث ابن عمر الذي استدل به صاحبنا لا تعدها شيئا، وفي رواية وعدها طلقة، وجمع روايات وخرج بأنها تعد طلقة. إن كنا نقول بأن الراجح أنها تعد طلقة، فنقول لهذا الرجل قد أفتاك من يرى صحة قوله، فلا بأس أن تأخذ بقوله، لا سيما إذا كان الطلاق الثالث، وأفتاك أحد الناس من يعتقد أن الطلاق البدعي لا يقع، فخذ بقوله. لكن نحن نقول بأن الطلاق البدعي يقع، ويأثم صاحبه، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. ما هو تأويل حديث راجعها ولا تعدها شيئا من حديث ابن عمر؟ ذكرت أن السائل يرجع إلى رواية الغليل، جميل جدا. كلمة لا تعدها شيئا، قيل لا تعدها طلقة، وقيل لا تعدها شيئا يعني أنها أن هذا الأمر لا يعد محرما، ولكن الراجح أنها تعد طلقة كما ذكرت للروايات الأخرى واحتسبها طلقة، وروايات متعارضة ولا بد من الترجيح. وذكرت أن الألبانية رحمه الله رجح أنها طلقة لكثرة الروايات الذين رأوا أنه عدها طلقة.